أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. ذكر المصنف بعد ذلك رحمه الله تعالى اعتقاد أهل السنة في الإيمان بالشفاعة وأنواعها. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن بالشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، يشفع عند الله تعالى بإذنه ليقضي بين عباده حين يصيبهم من الهم والكرب ما لا يطيقون، فيذهبون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى حتى ينتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونؤمن بالشفاعة في من دخل النار من المؤمنين أن يخرجوا منه، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من النبيين والمؤمنين والملائكة، وبأن الله تعالى يخرج من النار أقواما من المؤمنين بغير شفاعة بل بفضله ورحمته. نؤمن ونقول وما أشبه، يعني معشر أهل السنة والجماعة. والشيخ رحمه الله قال: لا نقول ذلك على سبيل التعظيم، يعني يتكلم المفرد بصيغة الجمع، نحن نؤمن بكذا، وهو يتكلم عن نفسه. لا، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة كلهم على عقيدة واحدة. فإذا قال نؤمن بالشفاعة العظمى فإنه يعني أهل السنة والجماعة. هذه العقيدة مبنية على الكتاب والسنة، ولا يعتقد ذلك إلا أهل السنة والجماعة. نؤمن بالشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الشفاعة العظمى اسم تفضيل من العظمة، أعظم وعظمى. الشفاعة العظمى هي أعظم الشفاعات، وهذه الشفاعة العظمى اتفق عليها أهل السنة والخوارج والمعتزلة، كلهم يؤمنون بها وبأنها خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يشاركه فيها أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. هي المقام المحمود الذي وعده ربه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهو مقام يحمده عليه الأولون والآخرون، ويعترفون للرسول صلى الله عليه وسلم بالفضل صلى الله عليه وسلم. يشفع عند الله بإذنه ليقضي بين عباده حين يصيبهم الهم والكرب وما لا يطيقون، وذلك يكون في يوم القيامة، هو يوم مقداره 50,000 سنة. لا بناء ولا شجر ولا ثوب ولا شيء، مع الزحام الشديد العظيم، وقد دنت الشمس من الرؤوس والناس في العرق على قدر الأعمال، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. هذا اليوم العظيم يلحق الناس فيه من الكرب والهم ما لا يطيقون، فيطلبون شفيعا إلى الله عز وجل ينجيهم من هذا الموقف إلى أي شيء، ولو إلى النار. المهم أن ينصرفوا من الموقف بعد أن أصابهم من الكرب والهم ما أصابهم، فيلهمون أن يذهبوا إلى آدم. وهذا الترتيب إنما ألهمه الناس أو يلهمه الناس يوم القيامة من أجل بيان فضيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف المشهود، ليكون له المقام المحمود، ولكي يظهر للجميع في الموقف فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلهمون أن يذهبوا إلى آدم، هو أبو البشر، وهو الذي خلقه الله تعالى بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته. يذهبون إلى آدم، يذكرون من مناقبه وفضائله ليشفع لهم عند الله، فيعتذر بأنه عصى ربه بأكله من الشجرة مع أنه تاب منه. لكن لما كان مقام الشفاعة مقاما عظيما، لابد أن يكون الشافع ليس بينه وبين المشفوع إليه ما يسلب مقامه، فلما كان ما كان منه وإن تاب الله تبارك وتعالى عليه اعتذر بأكله من الشجرة مع أنه تاب وحسنت حاله من بعد ذلك. لكن كما هو معلوم، الإنسان الذي عصى من يريد الشفاعة إليه سوف يكون في وجهه حياء وخجل، الإنسان الذي قد عصى من يريد الشفاعة إليه سوف يكون في وجهه حياء وخجل، ولذلك اعتذر آدم بأكله من الشجرة، قال لست هنالك، وذكر أكله من الشجرة، وباعتذاره بأكله من الشجرة يدل على أن ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أو غيره من أن قوله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أو عن غيره أن حواء لما حملت أتاها الشيطان وقال لها ولآدم أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، سمياه عبد الحارث، يعني إذا وضعت وكان لا يعيش لها ولد، كان يخرج ولدها ميتا، فجاءها لما حملت فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. جاء هكذا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أو عن غيره أن حواء لما حملت أتاها الشيطان وقال لها ولآدم أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، وهذا عجيب، يعني هو يريد أن يزين لهما وأن يدعوهما إلى الشرك بالله تبارك وتعالى، ثم يقول أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، هذا يؤدي إلى الحذر منه، فإذا قال لهما ذلك قال له إذا كنت أنت الذي أخرجتنا من الجنة فإننا لا نطيع كلامك لأنك قد اعتنى من قبل، المؤمن لا يلدغ من جحر واحد مرتين. قال سمياه عبد الحارث، وكان قد سمى نفسه الحارث، قال وإلا فسيخرج ميتا، وفي النهاية سمياه عبد الحارث. هذه القصة لا شك أنها مكذوبة، يعني لو أنك نظرت كيف تسلل إليهما ليقبل كلامه ويقول لهما أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، هذا كلام متوسل متضرع لقبول قوله أم هذا مما يوجب النفور من قوله والحذر منه؟ لا شك أنه يوجب النفور من قوله ويوجب الحذر منه، وأيضا لو كان آدم فعل ذلك وحاشاه لكان شركا، والشرك أعظم من الكبائر فضلا عن الصغائر، ولو كان كذلك لاحتج به آدم أكثر مما يحتج بأكله من الشجرة. إذن الشيخ رحمه الله تعالى لما ذكر حديث الشفاعة، الشفاعة العظمى، ومر بقول آدم عليه السلام في اعتذاره إنه أكل من الشجرة ثم دل على نوح عليه السلام، استنبط الشيخ رحمه الله تعالى من هذا استنباطا بديعا، فقال إذن هذا الذي ذكر من الإسرائيليات من أن آدم وقع في الشرك وكذا وقعت زوجه حواء وسميا ابنهما عبد الحارث بأمر من الشيطان ونصيحة منه، وكان الشيطان قد تسمى بالحارث، حاشا أن يقع آدم عليه السلام في الشرك، هذا أمر بعيد جدا، ونحن على ما قاله الحسن البصري رحمه الله وغيره من السلف، إنما ذكر الله تبارك وتعالى في الآية المشركين من أبناء آدم وبناته، وحاشا أن يقع آدم عليه السلام في شيء من ذلك. الشيخ المصنف رحمه الله في الشرح قال إن آدم عليه السلام اعتذر بأنه أكل من الشجرة، لو كان هنالك ذنب والشرك أكبر بلا خلاف، لو كان هنالك ذنب هو أكبر من عصيانه بأكله من الشجرة، وإن كان قد تاب وحسنت توبته وتاب الله عليه واجتباه واصطفاه، لو كان هنالك ذنب هو أكبر من الأكل من الشجرة لذكر، ولكنه لم يذكر سوى الأكل من الشجرة. عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو ليجعلن له قرني إيل فيخرج من بطنك فيشقه بقرنه ولا أفعلا يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعه فخرج ميته ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله تعالى جعل له شركاء فيما آتاهم. هذا ذكره ابن أبي حاتم كما عند ابن كثير في التفسير وذكره سعيد بن منصور في سننه. ومن عجب أن الشيخ الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب جعل في كتاب التوحيد بابا باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا وذكر ذلك عن آدم عليه السلام وزوجه. والحق أنه لم يقع شيء من ذلك من آدم ولا من زوجه. قال الشيخ الإمام محمد ابن عبد الوهاب له بسند صحيح يعني ابن أبي حاتم عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. جعل له شركاء فيما آتاهما جعل له شركاء في طاعته لا في عبادته. وهذا عجيب أيضا لأن ما الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة؟ والطاعة فيما أمر به الشيطان ونهى عنه هو عبادة له أيضا وهو شرك بالله تبارك وتعالى. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفقا ألا يكون إنسانا وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيره. هذه القصة قصة باطلة وما ذكره الشيخ الإمام رحمه الله تعالى في معزاه بمعناه إلى الحسن. الحسن قد صح عنه رحمه الله أن المراد بالآية غير آدم وحواء وأن المراد بها المشركون من بني آدم كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في تفسير. وقال ابن كثير بعد أن ذكر قول الحسن أما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحمه الله في هذا وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته. وهذا ما ينبغي أن تصير إليه في معنى الآية أن المراد المشركون من ذرية آدم وحواء وأما آدم فحاشا أن يكون قد وقع في شيء من الشرك. وهذه القصة التي أشار إليها الشيخ المصنف رحمه الله والتي ذكرها الشيخ الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد وجعل على الآية بابا معقودا هذه القصة باطلة من وجوه. الوجه الأول أنه ليس في ذلك خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الأخبار التي لا تتلقى إلا بالوحي فإن بيننا وبين آدم مفاوز ولا يعلم ذلك إلا بالنقل الصحيح بالوحي المعصوم فهذا غيب من الغيب. قال ابن حزم عن هذه القصة التي نسبت إلى آدم وزوجه إنها رواية خرافة مكذوبة موضوع فلا بد أن يكون ذلك في النهاية مستندا إلى الوحي المعصوم ولا وحي إذن فهذا كله كذب وباطل وليس له أصل. الوجه الثاني أنه لو كانت هذه القصة في آدم وحواء لكان حالهما إما أن يتوب من الشرك أو يموت عليه فإن قلنا مات عليه كان ذلك أعظم من قول بعض الزنادقة إذا ما ذكرنا آدما وفعاله وتزويجه بنتيه بابنيه بالخنا علمنا بأن الخلق من نسل فاجر وأن جميع الناس من عنصر الزنا. فمن قال إن آدم وحواء مات على الشرك فهذا أعظم من قول هذا الزنديق الذي قال ما قال. فمن جوز موت أحد من الأنبياء على الشرك فقد أعظم الفرية وإن كان تاب من الشرك فلا يليق بحكمة الله وعدله ورحمته أن يذكر خطاءهما ولا يذكر توبتهما منه فيمتنع غاية الامتناع أن يذكر الله الخطيئة من آدم وحواء وقد تاب ولم يذكر توبتهما. والله تعالى إذا ذكر خطيئة بعض أنبيائه ورسله ذكر توبتهم منها كما في قصة آدم نفسه حين أكل من الشجرة وزوجه وتاب من ذلك. فإذا أين ذكر التوبة من ذلك؟ إن كان قد تاب من هذا الشرك الذي نسب إليهما لم يذكر كيف. والله تبارك وتعالى لما ذكر أكلهما من الشجرة ذكر توبتهما من المعصية، فكيف إذا كان قد تاب لا تذكر توبتهما؟ وإذا كان قد مات على الشرك فهذا أعظم. وجه آخر في رد هذه القصة الباطلة التي أشار إليها الشيخ في شرحه في حديث الشفاعات العظمى أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء. الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق أهل العلم. الوجه الرابع أنه ثبت في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم يطلبون منه الشفاعة فيعتذر بأكله من الشجرة وهو معصية، لو وقع منه الشرك لكان اعتذاره به أقوى وأولى وأحق، ولكنه لم يعتذر بالشرك لأنه لم يقع منه، يعني لم يقل لا أنا كنت قد وقعت في الشرك حتى ولو كان قد تاب منه، لأنه لما ذكر أكله من الشجرة هو قد تاب من ذلك وتاب الله عليه واجتباه، ولكنه ذكره فيقول أجد في نفسي خجلا من أن أقف بين يدي ربي تبارك وتعالى وفي الموقف من هو أولى مني وأكمل. ثم دلهم على نوح عليه السلام، دلهم على نوح عليه السلام قال اذهبوا إلى نوح، فلو كان قد وقع منه هذا الأمر حاشا لله لذكره ولم يذكر أكله من الشجرة، وكان ذلك أولى به وأجدر وأحرى، وكان ذلك أولى وأجدر وأحرى. الوجه الخامس أيضا أن في هذه القصة أن الشيطان جاء إليهما وقال أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، وهذا لا يقوله من يريد الإغواء، يعني هو يريد أن يخدعهما كما خدعهما أول مرة، فيأتي فيقول أنا الذي خدعتكما أول مرة، هل يسمعان له؟ هل هنالك عاقل يخدع من أحد مرة خديعة مدمرة كمثل هذا الذي وقع لآدم عليه السلام، لأنه لما خدعه فأكل من الشجرة أخرجه الله من الجنة، وجد ما وجد من التعب والنصب والعناء وما هو معلوم، وقد علم أن الشيطان قد أغوى، أفيعقل أن يأتيه مرة أخرى؟ وعقل آدم أوفر العقول عليه السلام، يأتيه الشيطان مرة ثانية ويقول له ولزوجه أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة فسمياه كذا، البديهة تقول إنه لو قال ذلك لهما لقال له اغرب عن وجهنا لا نريد أن نراك، أنت خدعتنا أول مرة، وما هذا إلا من التغرير وما هذا إلا من الخديعة والفجور. هذا الذي قاله الشيطان فيما نسب في هذه الرواية إليه لا يقوله من يريد الإغواء، وإنما يأتي بشيء يقرب قبول قوله. فإذا قال أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة فسيعلمان علم اليقين أنه عدو له فلا يقبلان منه صرفا ولا عدلا. أيضا في قوله في هذه القصة لأجعلن له قرني ذكر الوعل، إما أن يصدق أن ذلك ممكن في حقه فهذا شرك في الربوبية، يعني هل يستطيع أن يخلق هو؟ يقول سأجعل هذا الجنين الذي في بطن حواء كذكر الوعول له قرنان متشعبان، فإذا ما آل أوان الواطع مزق بطن حواء في أثناء الولادة. يقول أجعلن له قرني ذكر الوعول، إذا صدقاه فهذا شرك في الربوبية لأنهما قد أثبتا له خلقا مع الله، فهذا لا يمكن، لا يمكن أن يقبل قوله وهما يعلمان أن ذلك غير ممكن في حق. أيضا قوله تعالى فتعالى الله عما يشركون بضمير الجمع، لو كان آدم وحواء لقال عما يشركان، ولكن إنما أراد الله تبارك وتعالى كما قال الحسن ونحن على ذلك، كما قال ابن كثير رحمه الله ونحن على ما قاله الحسن، ونحن على ما ذهب إليه ابن كثير رحمه الله تعالى كما قال الحسن، إنما أراد الله تبارك وتعالى بذلك المشركين من أبناء آدم. وأما أن يكون آدم قد أشرك فهذا من أبطل الباطل، فهذه قصة باطلة من أساسه، لا يجوز أن يعتقد في آدم وحواء أن يقع منهما شرك بأي حال من الأحوال. الأنبياء منزهون عن الشرك مبرؤون منه باتفاق أهل العلم. وعلى هذا فيكون تفسير الآية أنها عائدة إلى بني آدم الذين أشركوا شركا حقيقيا، فإن منهم مشركا ومنهم موحدا، فإن منهم مشركا ومنهم موحدا، منهم من آمن ومنهم من كفر. أما أن يكون ذلك في حق أبي البشر وزوجه فهذا من أبطل الباطل، ولا يصير إليه أحد في قلبه ذرة من المعرفة الحقيقية بمقام الأنبياء، فإن الله عصمهم أن يتورطوا في الشرك ظاهرا وباطنا. هذه الوجوه مهمة، لأن كتب التفسير مشحونة بأمثال هذه الغرائب والقصص، فستجد هذا. وكما ترى في قول الشيخ الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وله بإسناد صحيح يعني ابن أبي حاتم، أنه قال كذا وكذا، هذا أمر كبير، فستجد هذا مبثوثا في تضاعيف الكتب. فإذا لم تكن واعيا لما تقرأ وتسمع فإنه يصيبك في عقيدتك خلل كبير. نعود، اذهبوا إلى نوح. لما ألهموا أن يذهبوا إلى آدم عليه السلام ذكر ذنبه وقال أكلت من الشجر، لست هنالك، يعرف قدره، قال لست هنالك، وذكر أكله من الشجر. اذهبوا إلى نوح، فيذهبون إلى نوح، يلهمهم الله تعالى أن يذهبوا إلى نوح يسألونه أن يشفع لهم عند الله، فيعتذر نوح بأنه سأل ما ليس له به علم. هنا قولان، أنه اعتذر عليه الصلاة والسلام بأنه سأل ربه ما ليس له به علم، ربي إن ابني من أهلي، في قوله تعالى إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هو كان يستنجز ربه وعده، فإن الله تبارك وتعالى قد وعده أن ينجيه وأهله، فلما أراد أن يركب ولده في السفينة وأخذ يناديه وقد اعتصم بالجبل، فأخذ يناديه اركب معنا، وهو يقول سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله، سيعلو الماء فوق الجبل، اركب معنا، وهو يأبى إلا أن يشرك بالله تبارك وتعالى. فلما هلك سأل نوح ربه ولده، عطفته عليه الرحم، فعاتبه ربه تبارك وتعالى. نوح يقول ربي إن ابني من أهلي، فقال له ربه إنه ليس من أهلي، إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. الشرك والكفر مقطع الأواصر، أواصر الأرحام، أواصر العصب والنسب، يجعلها مهدرة لا قيمة لها. هذا ولده، وما خانت امرأة نبي قط زوجها في فراشه، يعني ما زنت امرأة نبي قط، فخانتهما نعم في أمر الإيمان والكفر، وكانت امرأة نوح تسخر به في من يسخر، وكانت امرأة لوط تدل القوم على من يأتي إلى لوط من الملائكة، فخانتاهما، وهذه أعظم الخيانة بلا شك، ولكن الخيانة التي تتعلق بالفراش فحاشا، ما خانت أي ما زنت امرأة نبي قط. فهذا ولده، يعني هو من عصبه، ومع ذلك يقول الله تعالى إنه ليس من أهل، أهلك من تبعوك. ولذلك اللهم صل على محمد وآله أعدل الأقوال فيها أنهم من آمنوا به واتبعوه، فمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعه فهو من آل محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان أعجميا ليس له صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم نسبا، ولكن هو من آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما من كان من العصب كافرا فهذا يتبرأ منه، إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. قد يقول بعض الناس، وتجد هذا في بعض التفاسير والكتب، إنه ليس من أهلك أنها خانته فيه، وهذا كبير، فما خانت امرأة نبي قط، يعني ما زنت امرأة نبي قط، ولكن هذا مشرك فهو ليس من أهلك. أهلك من آمن بك واتبعك، وأهلك من كان صالحا. وفي رواية أنه اعتذر أنه دعا قومه، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا فدعا على قومه. فذكر هذا أو هذا، فهذه وهذه روايتان، ولكنه دل على إبراهيم. فيلهمون أن يأتوا إلى إبراهيم عليه السلام وهو خليل الرحمن، يذكرون من مناقبه وفضائله ليشفع لهم عند الله، فاعتذر بأنه كذب 3 كذبات وهو لم يكذب عليه الصلاة والسلام، ولكنه تأول وورى فأتى بالتورية متأولة. التورية حقيقتها صدق وظاهرها كذب، فهي في الظاهر كذب على خلاف الحقيقة، وفي الحقيقة هي صدق. لكن لكمال إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي وصفه الله بأنه وفى، وإبراهيم الذي وفى، رأى أن هذا يوجب أن يخجل أن يشفع عند الله عز وجل، وقد أتى بذلك التأويل أو بتلك التورية. يرشد إلى موسى، هو كليم الله تبارك وتعالى، فيلهمون أن يأتوا إلى موسى فيعتذروا بأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، هذه النفس القبطي الذي قتله موسى حين استغاثه عليه الإسرائيلي، وكان موسى قويا فوكزه موسى فقضى عليه، لأنه كان قويا. فيذكر ذلك، قتلت نفسا بغير حق، هو تاب إلى الله تبارك وتعالى، وهذا قتل على سبيل الخطأ ولم يتعمد، وإنما وكزه ليدفعه فقضى عليه فمات. فيدلهم على عيسى عليه السلام، يلهمون أن يذهبوا إلى عيسى، عيسى لا يعتذر لهم بشيء، يعني لا يقول وقع مني كذا أو كذا، وإنما يدل على من هو أفضل منه وهو محمد صلى الله عليه وسلم، يقول اذهبوا إلى محمد. كل واحد منهم يقول نفسي نفسي نفسي، كل الأنبياء من آدم إلى عيسى عليه السلام كل يقول نفسي نفسي إلا محمد صلى الله عليه وسلم وحده في الموقف يوم القيامة يقول أمتي أمتي صلى الله عليه وسلم، حتى ينتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتون إليه صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر الذي وقع بإلهام الله لهؤلاء الناس في الموقف لكي يتبين به فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على غيره، أن 4 منهم يعتذرون بشيء مما يوجب الخجل، هو آدم ونوح وإبراهيم وموسى، والخامس لا يذكر خطيئة ولكنه يعترف بأنه في الساحة من هو أفضل منه وهو محمد صلى الله عليه وسلم. غفر له ربه ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيشفع إلى الله تبارك وتعالى أن يخلص الناس مما هم فيه ويقضي بينهم، أن يبدأ في فصل القضية، هذه الشفاعة العظمى. الشفاعة العظمى هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، أن يبدأ في فصل القضاء بين الناس في الموقف، يبدأ في محاسبة الناس. الناس يظلون في الموقف 50,000 سنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يسجد النبي صلى الله عليه وسلم يحمد ربه بمحامد قال لا أذكرها الآن، يفتح الله علي بها، يعني في ذلك الوقت. فيحمد ربه تبارك وتعالى ساجدا، ويظل كذلك حتى يأذن الله له في الشفاعة، يقول يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع، سل تعطى. فيقول يا ربي أسألك أن تبدأ في فصل القضاء، في الفصل بين الناس، في القضاء بين الخلق. فيبدأ الله تبارك وتعالى في حساب الناس، هذه هي الشفاعة العظمى، وهي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يشاركه فيها أحد، لا نبي مقرب ولا ملك مرسل ولا أحد، هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي لكل الناس، للمؤمن والكافر، لكل أهل الموقف، أن الله تبارك وتعالى يبدأ في حساب الخلق، حتى ولو كانوا كافرين، حتى المبتدعة وحتى أهل السنة، البر والفاجر والمسلم المؤمن والكافر، كل أولئك هذه الشفاعة العظمى تشملهم، فهي لكل الناس، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم. لم يختلف أحد من أهل القبلة من المبتدعة ولا من أهل السنة، كلهم يؤمنون بالشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نؤمن بالشفاعة في من دخل النار من المؤمنين أن يخرجوا منها، وهذه للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره. وأما الشفاعة التي له وحده فهي شفاعة العظمى، وكذلك له شفاعة لا يشاركه فيها أحد، وهي أنه صلى الله عليه وسلم يشفع في بعض الكافرين من أجل أن يخفف عذابه، كما يشفع في عمه أبي طالب. فهذه ليست لأحد سوى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنالك شفاعات مشتركة، فمنها أنه صلى الله عليه وسلم يشفع في من دخل النار من المؤمنين أن يخرجوا منه، وهذه للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من النبيين والمؤمنين والملائكة. هذه ثلاثة أصناف: الأنبياء والمؤمنون، والمؤمنون يشمل الصديقين والشهداء والصالحين، والثالث الملائكة. فهذه الشفاعة وهي في من دخل النار من المؤمنين أن يخرج منها، هذه للأنبياء وللصديقين والصالحين والشهداء، وكذلك هي للملائكة، فهي عامة في من يشفع في من دخل النار أن يخرج منه. تواتر في الأحاديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنشد ذلك بعض الفضلاء في قوله: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. يعني هذه بعض الأحاديث المتواترة، فتواترت بهذه الشفاعة الأحاديث. أنكرها طائفتان مبتدعتان وهما الخوارج والمعتزلة، بناء على أصلهما الفاسد، حيث قالوا إن فاعل الكبيرة مخلد في النار ولا تنفع فيه الشفاعة، مع أنهم هم من أهل القبلة وينتسبون للإسلام، وإذا كان مخلدا في النار فإن المخلد في النار لا تنفع فيه الشفاعة. لهذا لو دعا الإنسان الله أن يخرج من النار من هو مخلد فيها كان معتديا في الدعاء، وعليه أن يتوب لأنه أتى بإثم كبير. لو قال إنسان: اللهم أخرج أبا جهل من النار، أو اللهم أدخل أبا لهب الجنة، اللهم أخرج أبا طالب من النار، لو قال إنسان ذلك يقال له: قد أثمت، وأنت آثم، عليك أن تتوب وتستغفر الله، لأن الله حكم عليهم بالخلود. فهذه الشفاعة عامة للرسل وغير الرسل. هنالك أيضا شفاعات منها رفع الدرجات لمن دخل الجنة فيشفع فيه من أجل أن تعلو درجاته، وكما مر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه وقد مات كافرا أن يخفف عنه من العذاب، فهو في ضحضاح من النار له بإخمصيه جمرتان من نار، أو قال نعلان من نار، يعني لا تجاوز النار كعبيه، فهي على قدر ما هنالك من قدميه، لا تجاوز كعبيه، في ضحضاح من النار، ومع ذلك يغلي من تلك النار دماغه، نسأل الله العافية، ويظن بل يعتقد أنه أشد أهل النار عذاب، وهو أهون أهل النار عذاب، كما سأتي في كلام الشيخ رحمه الله في الحكمة من ذلك. ثم قال: ونؤمن بأن الله يخرج أقواما من النار بغير شفاعة بل بفضله ورحمته. أقسام الشفاعة قال لا نتعرض لها الآن لأنه لم يذكر في الأصل، لكنه معروف في الكتب المطولة. إذن نؤمن بالشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة به، وبالشفاعة الصغرى له ولغيره، وهي الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منه. فإذا قال قائل: ما تعريف الشفاعة؟ فالشفاعة التوسط للغير في جلب المنفعة أو دفع المضر. قال: نأخذ مثالا، الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة جلب منفعة، والشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها دفع مضر. فالشفاعة يتوسط للغير في جلب الخير أو دفع المضر. ثم ذكر الإيمان بالحوض المورود، ونؤمن بحوض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأطيب من رائحة المسك، طوله شهر، وعرضه شهر، وآنيته كنجوم السماء حسنا وكثرة، يرده المؤمنون من أمته، من شرب منه لم يظمأ بعد ذلك، فاللهم اسقنا منه بيد نبينا صلى الله عليه وسلم، لا يظمأ من شرب منه بعد ذلك أبدا. الحوض المورود لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو موجود الآن، الحوض المورود للرسول صلى الله عليه وسلم موجود الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وأخبر أنه يرى حوضه وأن منبره على حوضه، أن منبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حوضه، فهو موجود الآن لكنه من عالم الغيب. عالم الغيب لا يمكن أن يكون شهادة، كما أن الملائكة موجودون ومع ذلك لا نشاهد. نحن نؤمن بوجود الملائكة وهم معنا الآن، هم يحفون مجلس العلم كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحفون، وهم أيضا معنا من حفظة وكتبة إلى غير ذلك مما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بل مما ذكر القرآن العظيم. نحن نؤمن بوجود الملائكة الآن، ولكن هل نشاهده؟ هذا من عالم الغيب. فكذلك الحوض، أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن منبره على حوض، وقال صلى الله عليه وسلم منبري هذا على ترعة من الجنة وعلى حوض النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فهو موجود الآن. قد يقول قائل ولكني ذهبت إلى الروضة وصليت فيها واستندت إلى المنبر ولكني لم أرى شيء. نعم أنت لا ترى شيء لأن هذا من عالم الغيب، ولو رأيت كان من عالم الشهادة. وكذلك الملائكة، أنت تؤمن بالملائكة أو لا تؤمن بالملائكة؟ يقول أؤمن بالملائكة، فهل تراه؟ لا يرى، أنهم من عالم الغيب. وأنت تدري أن الله تبارك وتعالى قد ذكر من صفات المتقين الإيمان بالغيب أول ما ذكر في أول سورة البقرة، يؤمنون بالغيب في أول ما ذكر من صفاتهم أنهم يؤمنون بالغيب. فإذا الإيمان بالغيب، نحن نؤمن بالله تبارك وتعالى، والله غيب لم تره الأعين، نؤمن بالله تبارك وتعالى بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ونؤمن بالنبي هو بالنسبة لنا غيب. الصحابة رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم وصافحوه وعاشروه وكانوا معه في الجهاد وفي السلم وفي الحرب، أما نحن فلم نرى رسول الله ولكننا نؤمن به صلى الله عليه وسلم. وكما قال هو صلى الله عليه وسلم إخواني الذين يأتون من بعد يجدون كتابا بين دفتين فيؤمنون به. الوحي الذي كان يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة يشاهدون النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتنزل عليه الوحي، نحن لم نشهد ذلك، لكن نؤمن أن القرآن كتاب الله منزل من عنده، منه بدأ وإليه يعود، غير مخلوق، أن الله أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. كذلك نؤمن بهذا الحوض، ماءه أشد بياضا من اللبن، أحلى من العسل، أطيب من رائحة المسك، طوله شهر وعرضه شهر، آنيته كيزانه أباريقه كما في بعض الروايات كنجوم السماء حسنا وكثرة، يرده المؤمنون من أمته، من شرب منهم لم يظمأ بعد ذلك أبدا. وموجود الآن ولكن ليس منظورا ولا محسوسا ولا ملموسا، وإنما يكون منظورا ملموسا محسوسا يوم القيامة. نسأل الله أن نرد على النبي حوضا، وأن يسقينا بيده الشريفة منه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. ماءه أشد بياضا من اللبن، ليس هناك شيء هو أشد بياضا من اللبن، لكن في يوم القيامة ماء حوض الرسول صلى الله عليه وسلم أشد بياضا من اللبن. هذا يدل على طيب منظره، طيب المنظر، أشد بياضا من اللبن، أحلى من العسل، يدل على طيب مذاقه وطعمه، أطيب من رائحة المسك، يدل على طيب رائحته، فقد استكملت فيه الأوصاف كلها، المنظر والطعم والرائحة، ليس هنالك ما هو أطيب من هذا. أما سعته، أما اتساعه، فيقول صلى الله عليه وسلم طوله شهر وعرضه شهر، هذا يدل على أنه مستدير، وهذه معلومة كأننا نعلمها لأول مرة. الشيخ رحمه الله يقول ليس مربعا وإنما هو مستدير، يقول طوله شهر وعرضه شهر، هذا يدل على أنه مستدير. من أين أتى بهذا؟ يقول لأنه لو كان غير مستدير لزادت زواياه على شهر، إذ إن المربع لا بد أن يكون بين الزاوية وما تقابلها، يعني الزاوية التي تقابلها أكثر من مسطحها، وهذا حق. على هذا يكون الحوض مستديرا، وهذا هو الغالب أن الحياض تكون مستديرة. حياض الإبل يقول عندنا عندما تورد عليها تكون مستديرة. إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم طوله شهر وعرضه شهر، فما المراد بذلك؟ ما المراد بأن طوله شهر وأن عرضه شهر؟ المراد سير الإبل المحملة. فإذا سارت الإبل المحملة تقول طوله شهر، بأي سير؟ بالطائرة أم بالقطار أم بالسيارة؟ بأي شيء؟ بسير الإبل المحملة تسير شهرا. فما تسيره في شهر هو طول حوض رسول الله، طوله شهر وعرضه شهر. فالمراد بذلك سير الإبل المحملة، لأن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانت ساعات ولا سيارات ولا طائرات، فيحمل ما جاء به التقدير على ما كان معروفا ومألوفا. وما الذي كان معروفا مألوفا في عهد الرسول؟ سير الإبل المحملة. فتسير الإبل المحملة شهرا، ما سارته في هذا الزمان هو طول حوض رسول الله وهو عرضه أيضا صلى الله عليه وسلم. طوله شهر وعرضه شهر. أخرج الشيخان من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء. وزواياه سواء، وهذا هو الذي جعل الشيخ رحمه الله يقول هو مستدير، هو مستدير وليس كما يظن، لأن الزاوية إذا لم يكن مستديرا فإن الزاوية إلى التي تقابلها يكون ما بينهما أكبر من المسطح، فحينئذ لا يكون ذلك كذلك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. روى الهيثمي في المجمع وقال رواه الطبراني فيه هشام بن بلال قال ولم أعرف، وبقية رجاله وثقوا. الحديث ذكره ابن القيم في الزاد من حديث عبد الله بن عمرو، وفي الصحيحين: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء. فهذا حوض رسول الله، آنيته كنجوم السماء حسنا وكثرة. الأحاديث الواردة في ذلك كثيرة، لأن الحوض أحاديثه متواترة، حوض النبي صلى الله عليه وسلم تواترت به الأحاديث، هذا أمر مقطوع به. فحوض النبي صلى الله عليه وسلم مقطوع به تواترا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آنيته كنجوم السماء، آنيته كنجوم السماء، في لفظ آنيته كعدد نجوم السماء كما في الصحيحين من رواية أنس. قال: نأخذ باللفظ الأول كنجوم السماء، يشمل ذلك العدد والحسن. فآنيته مضيئة لامعة كثيرة لا تحصى، كما أن نجوم السماء لا تحصى، ولكنها ليست كنجوم السماء في الحجم لكن في المنظر. فنجوم السماء حسنة مضيئة كثيرة. يستمد هذا الحوض ما فيه من ماء، هو أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج. من أي؟ من الكوثر، وهو النهر العظيم الكبير الذي أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. ينطلق من الكوثر ميزابان، والميزاب كالأنبوب الكبير، ينطلق هذان الميزابان من الكوثر يصبان في حوض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أهل الجنة يذوقان ذلك قبل دخولهم بواسطة هذا الحوض، لأن هذا الحوض يصب فيه ميزابان من الكوثر الذي في الجنة. من يرد هذا الحوض؟ يرده المؤمنون من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، من أمته خاصة. ثم سأل: هل لبقية الأنبياء أحواض؟ قال: أخرج الترمذي وكذا الطبراني في الكبير واللفظ للترمذي عن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوضا يتباهون به أيهم أكثر واردة، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث ثابت، ذكره الشيخ الألباني في الصحيحة وفي صحيح الجامع، وأيضا ذكره أو أخرجه البخاري في التاريخ مع من ذكرنا ممن أخرجه. فهو صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء واردة على حوضه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها. هذا الحوض الكبير الواسع الأعظم هو حوض رسول الله، لأن أمته أكثر الأمم، هم ثلثا أهل الجنة أكثر الناس. سهولة ورودك على حوض رسولك صلى الله عليه وسلم على حسب ورودك على شرعه، جزاء وفاق، فمن كان وروده على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وشرعه سهلا وكان منقادا للشرع متعلقا به مطبقا له يكون وروده لهذا الحوض سهلا ميسرا، والعكس بالعكس، من شرب منه لم يظمأ بعد ذلك أبدا، مع أن الناس يريدون عليه وهم عطاش في أشد ما يكون من الضرورة، فإذا شربوا منه فلا ظمأ لا في عرصات القيامة ولا في الجنة كما هو معلوم. وهذا الحوض حسي لا شك، له آنية ولمائه طعم وله رائحة وعليه كيزان، والسقاء عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.